بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا بالأمس في أحاديث الحوض قد بلغت حد التواتر، وهي مذكورة في البيتين اللذين ذكرهم السيوطي في التمثيل ببعض المتواتر مما تواتر: حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم، وقد جاء في الحديث: مسيرة شهر عرضه شهر وطوله شهر، زواياه سواء، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين. قال: يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، حديث أنس المتقدم معنا بالأمس، وحديث ثوبان في صحيح مسلم: يشخب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر مهرق، أي الميازيب. الميازيب أحدها من ورق والآخر من ذهب. والماء سيأتي صفته، فهو ممدود من الجنة. من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. جاء هذا في عدد من الأحاديث، وقد سرد الإمام الأحاديث في أحاديث الإمام مسلم في أحاديث الحوض، وقد سرد الإمام مسلم في أحاديث الحوض جملة في صحيح ما يقارب 20 حديثا. قال: وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء. والرواة التي حصل فيها اختلاف من حيث التمثيل إنما هو لتقريب الفهم، وقد جاء التنصيص مسيرة شهر، فهي المعتمدة. كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، قول كل زاوية من زوايا مسيرة شهر، إنما يقال طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. الزوايا متساوية لأنه مربع الشكل، لأنه قال عرضه مثل طوله. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه هو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خذاره من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجوارح. هذا الوصف جاء في حديث مسعود عند أحمد، من حديث ابن مسعود عند أحمد، وفي إسناد أبو اليقظان عثمان بن عمير، شديد الضعف وهو متروك، قد حكم عليه جماعة بأنه متروك. قال: فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. له طرق هذا الحديث، جاء عن سمرة بن جندب من طريقين: طريق في إسناد سعيد بن بشير وهو ضعيف، وقد خولف سعيد بن بشير فرواه الأشعث بن عبد الملك وهو ثقة، رواه عن قتادة عن الحسن مرسلا. وله طريق أخرى عند الطبراني في إسناده مجهولان وضعيف. حديث سمرة له طريقان: طريق الراجح فيها أن من مراسيل الحسن، والطريقة الثانية فيها مجهولان وضعيف. ومرسل الحسن أخرج ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. وله شاهد عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجة في إسناد عطية العوفي، الراوي عن أبي سعيد ضعيف ومدلس. وأخرج ابن أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير عن ابن عباس. وفي محصن بن عقبة اليماني والزبير بن شبيب مجهولان لم توجد لهما ترجمة. شاهد عن ابن عباس أيضا عند ابن أبي الدنيا في محصن بن عقبة اليماني والزبير بن شبيب وهما مجهولان لم توجد لهما ترجمة. فهذه الطرق يحسن بها الحديث بمجموعها، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. من يعيد مختصر ما ذكرناه أو من علق في ذهنه شيء عندك؟ عن سمرة بن جندب طريقان، طريق الراجح فيها الإرسال وهم سعيد بن بشير وهو ضعيف فوصله عن سمرة، وغيره يروي عن الحسن مرسلا. إذن عندنا مرسل الحسن، وعن سمرة عند الطبراني فيه مجهولان وضعيف، وعن أبي سعيد عند ابن ماجة فيه عطية العوفي الراوي عن أبي سعيد ضعيف ومدلس، وعن ابن عباس فيه مجهولان لم توجد لهما ترجمة. فيستفاد من هذا أن لكل نبي حوضا، وأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. فالامتنان الذي امتن الله به على نبيه إن أعطيناك الكوثر، لأنه أعظمها وأحسنها وأعظمها. قال: جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. هذا ما يكفي في إثبات حكم غيبي مجرد مثل هذا الاستنباط. نعم، فيبلغون من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ولما يؤمر بهم إلى النار يقال: عطشنا يا ربنا، فيقال: لا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا. قال: المعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، يعني تقييد أنهم عطاش من حين خروج القبر، هذا ما ندري، لكن يصيبهم الغم بسبب قرب الشمس ويصابون بالعطش، هذا ثابت، لكن تقييده من قبورهم الله أعلم به. قال: كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. وقد يعكس الاستدلال أو يعكس الاستنباط ويقال: إن من شرب الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، فكيف سيكون الميزان بعد ذلك وقد شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ فيفهم من ذلك أنه بشارة بدخوله الجنة، شربه من الحوض بشارة بدخول الجنة، ومع ذلك لا نستطيع الجزم لا بهذا ولا بهذا، لعدم وجود دليل صريح في المسألة أيهما قبل، الميزان أم الحوض، الله أعلم. ولكن نجزم أن الصراط آخرها، آخر المرور على الصراط، ونجزم أن الحوض في أن الحوض قبل المرور على الصراط في العرصات. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط. قول لم يسفك فيها دم جاء وصفها بذلك عن ابن مسعود عند الحاكم وابن جرير وإسناده صحيح، وصفها بأنها بيضاء كالفضة ولم يسفك فيها دم. وفي الصحيحين عن سهل بن أسعد تحشرون على أرض عفراء بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، فوصف أيضا بالبياض وكقرصة النقي وهو الدقيق الأبيض. قال: ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله. عندكم تظهر هكذا عبارة؟ تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى، فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. من هم الذين أنكروا الحوض؟ المعتزلة، خارج معتزلة. المعتزلة هو المشهور عنهم الإنكار، وهو مذهب الجهمية من باب أولى. الشيعة يعني شيعة اليمن غالبهم معتزلة فيها في العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.